الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض. احنا كنا بنبدأ لسه في التصوير المجسم. بسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. التصوير المجسم، أنا عايز أعمل صورة مجسمة، يبقى أنا لازم أسجل فروق الطور. ما هو اللي مش فاهم الجملة، أنت عايز صورة مجسمة تحمل البعد الثالث، فعايز تسجل فروق الطور وفروق المسير. طيب، يبقى لازم الضوء اللي انت هتستخدمه لما يسقط على الوجه يكون هو اصلا متفق في الطور، وبعدين تضاريس الوجه تعمل له اختلافات في الطور، فاقدر لما استقبلها ابقى عارف ان الفروق في الطور دي بتاعت الوجه ده. ما ينفعش استخدم اشعة هي اصلا مختلفه في الطور، لما هي سقط على الوجه هي اصلا مختلفه، فلما الوجه يحدث فروقا اخرى يبقى انا مش هعرف اعتد بيها. يبقى لذلك لا يصلح الضوء العادي لاضاءه الجسم اللي انت عايز تعمل له صوره مجسمه. هستخدم ضوء ليزر عشان تبقى فوتوناته اصلا متفقه في الطور. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخطوه الاولى لتكوين الصوره المجسمه ايه هي؟ تعال نشوف كده بالرسم. بص يا سيدي، مثلا ده جسم عاوزين نشوف له صورة مجسمة، نضيئه بأشعة ليزر لها طول موجي معين، تمام؟ فترتد الأشعة منه حاملة تفاصيله زي ما اتفقنا، ونستقبل الكلام ده على لوح فوتوغرافي. طيب، بس انا عاوز اسجل فروق المسير. بنكون احنا حاطين مرآة جنب الجسم ده بحيث الأشعة بتاعت الليزر اللي ليها نفس الطول الموجي تسقط عليها برضو وتنعكس، تمام؟ يبقى دلوقتي عند اللوح الفوتوغرافي ده اتقابلت كام أشعة؟ 2. الأشعة المرتدة من على الأرنب دوت اسمها الأشعة المرتدة من الجسم المضاء. طيب، والأشعة دي اسمها أشعة مرجعية، وهي لها نفس الطول الموجي. طيب، يبقى من المؤكد ان هيحصل بينهم تداخل، ما هما الاتنين تداخلوا مع بعض. طيب ماشي. وبعدين لما هاخد بقى اللوح الفوتوغرافي دوت احمضه، هلاقي النتيجة عبارة عن هدب، هدب غير مفهومة، مضيئة ومعتمة غير مفهومة، مش فاهم منها حاجة، صورة مشفرة غير مفهومة اسمها الهولوجرام. هي سجلت لي بس قصة فروق المسير. طب وبعدين لما أسقط ضوء ليزر على الهولوجرام دوت تمر منه أشعة الليزر بنسب متفاوتة حسب بقى درجات التعتيم والشفافية بتاعت الهدب ديت، فيتكون خلف الهولوجرام دوت الصورة بتاعت الجسم ثلاثية الأبعاد، صورة كاملة معروضة في الهواء. طيب، يبقى بالراحة كده خطوات الحصول على الصورة المجسمة: 1، يضاء الجسم المراد تصويره بأشعة ليزر لها طول موجي معين. 2، تستقبل الأشعة المرتدة من على هذا الجسم على لوح فوتوغرافي. 3، تستقبل معها أشعة ليزر أخرى لها نفس الطول الموجي، بين قوسين أشعة مرجعية عند اللوح الفوتوغرافي. 4، فيحدث بينهما تداخل، وعند تحميض هذا اللوح الفوتوغرافي نحصل على صورة مشفرة غير مفهومة تسمى الهولوجرام. خمسة عند إنارة الهولوجرام بأشعة ليزر أخرى لها نفس الطول الموجي نحصل على الصورة المجسمة. يبقى من غير ما نكبر الموضوع صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. خطوات الحصول على صورة مجسمة آخر مرة: واحد، يضاء الجسم مراد تصويره بأشعة ليزر لها طول موجي معين، ماشي، تستقبل الأشعة المرتدة، دي رقم اتنين بقى، من على هذا الجسم والتي تحمل تفاصيله، تمام، على اللوح الفوتوغرافي. ثلاثة، يستقبل معها أشعة ليزر أخرى لها نفس الطول الموجي اسمها أشعة مرجعية، بيستقبلوا الاثنين على اللوح الفوتوغرافي. أربعة، فيحدث بينهما تداخل على اللوح الفوتوغرافي، وعند تحميل هذا اللوح الفوتوغرافي نحصل على صورة مشفرة غير مفهومة تسمى بالهولوجرام. خمسة، عند إنارة هذا الهولوجرام بأشعة ليزر لها نفس الطول الموجي نحصل على الصورة المجسمة. سؤال جانبي: الأشعة المرتدة من على الجسم المضاء كيف تحمل تفاصيله؟ أنا قلتها بس نأكد عليها تاني، تحمل تفاصيله في صورتين: واحد، فروقا في الشدة تعبر عن فروق الألوان، أدي واحد. اتنين، فروقا في الطور تعبر عن فروق المسير والناتجة عن وجود تضاريس على الجسم، حيث يكون فروق الطور أو فرق الطور بيساوي فرق المسير في 2π على لندا. تمام، الجزئية دي جزئية مهمة وكانت موجودة في امتحان السنة اللي فاتت. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كده يعني الجزئية دي كانت عاملة مشكلة عند بعض الناس، وبقدر الإمكان حاولت يعني أبسطها شوية. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 15، الفصل 15 كان في ناس كتير منتظر انه يتلغي، والحمد لله ما اتلغاش، لانه فصل هيبقى مهم جدا ومؤثر معاك في الكليه باذن الله. فصل 15 هنقسمه واحنا بنذاكر كده لاربع اقسام. اول قسم اشباه الموصلات، نعرف كل حاجه عنها. وبعدين تاني قسم المكونات الاساسيه في الاجهزه الالكترونيه، بيسموها النبائط الالكترونيه، يعني جوه الجهاز الالكتروني ايه المكونات بتاعته، وهناخد منها جزئيتين مهمين قوي: الوصله الثنائيه والترانزستور. طيب الجزئيه الثالثه الالكترونيات الرقميه والتناظريه، يعني ايه كاميرا ديجيتال، ايه الفرق بين الكاميرا الديجيتال والكاميرا اللي مش ديجيتال. واخيرا في جزئيه اخيره اسمها الدوائر المتكامله. يبقى احنا واحنا بنذاكر كده عارفين ان القصه اربع اقسام. طيب القسم الاول، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اشباه الموصلات. أشباه الموصلات هتعرف بعد شوية ليه بنبدأ بيها، هي مرحلة وسطية ما بين الموصلات والعوازل، تسمح بتمرير التيار الكهربي ولكن بشروط. طيب زي عنصر مين؟ عنصر السيليكون مثلا، ده من أشباه الموصلات، وعنصر الجرمانيوم. طيب عنصر السيليكون هنبتدي بتفاصيله كلها، شكله إيه عنصر السيليكون؟ عنصر السيليكون من أشهر عناصر القشرة الأرضية. طيب رمزه SI، عدده الذري 14، توزيعه 2-8-4. لما باجي أرسمه هو طبعا عنده موجب 14 هنا، وعنده المستوى الأولاني في 2 والتاني في 8، والتالت في 4. طبعا الرسم بالطريقة دي مزعج جدا، فالرسم بيتم اختصاره ازاي بقى؟ القلب ده مش بيشترك معانا في شغلنا خالص اللي احنا هنتكلم عنه. طب القلب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن النواة والمدارات الداخلية. النواة دي موجب 14، ماشي، والمدارات الداخلية دي فيها 10 الكترونات، فشحنة هذا القلب موجب 4، موجب 4 شحنات مثل شحنة الإلكترون. فيتم الرسم بطريقة مختصرة إزاي بقى؟ موجب 4 إلكترون كده، أنت إيه؟ رسمت القلب ده كله. وبعدين بنرسم المستوى الخارجي اللي فيه 4 إلكترونات، دي ذرة السيليكون. طيب السيليكون مادة صلبة بتبقى في شكل بلورة، يعني ترتيب هندسي منتظم. بتعيش ازاي ذرة السيليكون؟ ذرة السيليكون عندها 4 الكترونات في المدار الخارجي، فطبعا ده بيخليها مش مستقرة. طب عشان تستقر هي عايزة يبقوا 8، فبتبتدي تعمل ايه؟ تتشارك مع، ما هو مش هينفع تفقدهم ولا تكتسب 4، ولان كل اللي حواليها سيليكون برضو بنفس الظروف، فتعمل ايه؟ هي تتشارك مع الجارة من هنا، برابطة تساهمية أحادية، ومع الجارة من جميع الجهات. يعني ذرة السيليكون تتشارك مع 4 جيران بأربع روابط تساهمية أحادية، فيصبح عندها في المستوى الخارجي 8 إلكترونات، وتوصل لحالة الاستقرار. ماشي، يبقى دلوقتي ذرة السيليكون بتعيش ازاي؟ ذرة السيليكون بتتشارك مع 4 ذرات مجاورة بأربع روابط تساهمية أحادية. ماشي، اكتملت رابطها. شكل البلورة بيترسم ازاي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بلورة السيليكون، السيليكوناية عندها 4 إلكترونات هم، معلش الرسمة طويلة شوية، كل ذرة سيليكون بتتشارك مع 4 ذرات مجاورة بأربع روابط تساهمية أحادية، طيب الشكل مكتمل تماما زي ما انتم شايفين. طبعا هي كل رابطة من دول فيها 2 إلكترون، كل رابطة من الرابط دي فيها 2 إلكترون، تمام. الرابط زي ما احنا شايفين كلها سليمة، مفيش أي رابطة مكسورة، تمام. بس ده ما يحصلش إلا إمتى بقى؟ يعني أنا لو هكتب كده تحت دي اسم اللي أنا عملته ده، دي اسمها بلورة سيليكون نقية عند 0 درجة كلفن، يعني تكون كل الروابط سليمة ملتئمة ومفيش ولا إلكترون حر، لما تكون البلورة عند 0 درجة كلفن، وبالتالي تكون عازلة تماما. ونيجي نقف هنا دلوقتي، وسؤال مهم قوي يربط ما بين الفصل الثامن والخمستاشر. لما يقول لي قارن بين الألومنيوم والسيليكون عند 0 كلفن، طبعا الألومنيوم عند 0 كلفن أو قرب 0 كلفن بتنهار مقاومته، ما يبقاش عنده مقاومة، ويتحول من موصل جيد إلى موصل فائق، تمام. أما السيليكون عند 0 كلفن تلتئم روابطه وما بقاش عنده ولا إلكترون حر، فما يوصلش خالص، يعني السلوكين متعاكسين تماما. طيب بعد كده السيليكون هو عند 0 كلفن بيبقى حاصل فيه كده، طب يا ترى لو أخذ بعض الطاقة الحرارية يحصل إيه؟ تعال نشوف كده. لو اكتسب السيليكون بعض الطاقة الحرارية، الطاقة دي طاقة هتخلي إلكترون يسيب الذرة، ماشي، فيسيب الرابطة، ماشي، فتنكسر الرابطة. يعني الطاقة هتخلي الإلكترون يسيب ذرته، إلكترون من الخارج، فهي كانت عاملة بيه رابطة مع ذرة مجاورة، فكسرت الرابطة وتحرر الإلكترون. طيب وترك مكانه فجوة موجبة، ودي كمان إلكترون اتحرر، وترك مكانه فجوة موجبة. وادي كمان إلكترون اتحرر وترك مكانه فجوة موجبة. وبعدين السؤال هنا بقى، الذرة اللي فقدت إلكترون هل هتاخد لقب أيون موجب؟ الإجابة لا. علل، لا تسمى ذرة السيليكون التي فقدت إلكترون بأيون موجب. الإجابة لأنه هذه الذرة سرعان ما تقتنص غيره من أحد الروابط المجاورة أو أي إلكترون حر آخر. يعني ذرة السيليكون مش هتفضل كتير في حالة غياب إلكترون، لا دي هتجيب واحد غيره على طول تكمل الرابطة، لأنه الرابطة دي يا جماعة دي بلورة، وكأن أنت بتعمل كيان هندسي، كيان هندسي ذرات مرصوصة رص هندسي منتظم، عمارة ودي الأعمدة بتاعتها. فلو الروابط دي اتكسرت كلها وما عملناش غيرها يبقى العمارة دي هتتهد. يبقى ذرة السيليكون سرعان ما تقتنس إلكترون غير اللي فقدته، فمش هتاخد لقب أيون. يبقى ذرة السيليكون إذا فقدت إلكترون سرعان ما تقتنس غيره. طيب ماشي، براحة بقى، وهي بتقتنس غيره وهي بتلحم الرابطة بتاعتها بينتج عن كده إيه بقى؟ خروج طاقة. طب عايز أفهمها، التئام الرابطة ينتج طاقة؟ نعم، ما هو التئام الرابطة دي يعني إلكترون حر أنت هتركبه تاني في الذرة، يعني هو كان معاه طاقة هتقعده وتكتفه في الذرة فلازم يفقد طاقة. الأمر أشبه بإلكترون نزل من مستوى عالي لمستوى منخفض فهتخرج طاقة. طيب إلكترون حر أنت هتقيده، يبقى بالتالي هو لما كان حر يعني قدر يتغلب على جذب الذرة ليه ومشي، يعني هو معاه طاقة، لما ترجعه تاني يبقى لازم يفقد الطاقة دي. يبقى عملية كسر الرابطة تحتاج طاقة والتئام الرابطة ينتج طاقة. ملاحظات: واحد، نفهم من الكلام ما يلي، انه الالكترونات عددها بيساوي عدد الفجوات، ما هو كل الكترون بيمشي بيسيب مكانه فجوة. اتنين، نفهم ان الالكترونات هنا اثناء البلورة ما هي واخدة شوية طاقة حرية، يعني في بعض الالكترونات متحررة، هذه الالكترونات متحركة عمالة تتنطط من ذرة لذرة. تلاتة، ان الفجوات كمان متحركة عكس اتجاه حركة الالكترون. ازاي؟ ما هو دلوقتي في فجوة هنا اهي، قامت الذرة اللي عندها فجوة دي قامت جايبة الكترون حطها مكانه، فحصل ايه؟ ان الالكترون قفز يسارا، طب والذرة اللي كان عندها الالكترون واتخد منها دي بقى عندها فجوة، فالفجوة كانت هنا راحت هنا، يبقى تحرك الالكترون يسارا فانتقلت الفجوة يمينا. يبقى لازم احط في ذهني ان الالكترون متحرك وان الفجوة متحركة وان اتجاه حركة الفجوات معاكس لاتجاه حركة الالكترونات. طيب صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. طب كل ما سخن يحصل ايه بقى؟ ركز معايا بقى، لو البلورة بتسخن يعني درجة الحرارة بتزداد، ده معناه انه كمية الطاقة اللي بتكتسب اكبر من كمية الطاقة اللي بتفقدها البلورة في الثانية الواحدة، وده معناه ان معدل كسر الروابط باستخدام الطاقة المكتسبة اكبر من معدل التئام الروابط واللي بينتج عنه طاقة مفقودة. وانت بتسخن يبقى الطاقة اللي جاية اكتر من اللي رايحة، يبقى كسر الروابط اكتر من التئام الروابط، يبقى تركيز الالكترونات في البلورة وتركيز الفجوات بيزدادوا. طيب لو انت بتبرد البلورة يعني هي تفقد الان طاقة اكتر مما تكتسب، يبقى هيكون معدل التئام الروابط اكبر من معدل كسر الروابط، ماشي، وده هيؤدي الى ايه؟ تناقص في تركيز الالكترونات والفجوات حتى يصل للصفر بقى، لو وصلت انت للصفر كلفن. طب لو انت مثبت درجة حرارة البلورة، لو مثبت درجة حرارة البلورة عن درجة معينة يعني كمية الطاقة اللي بتاخدها قد كمية الطاقة اللي بتفقدها، يبقى معدل كسر الروابط قد معدل التئام الروابط، فيظل تركيز الالكترونات والفجوات تركيزا ثابتا، يسمى ثبات. ايه بقى؟ انت عارف الاتزان نوعين، اتزان استاتيكي واتزان ديناميكي. اتزان استاتيكي يعني مثلا قلنا زي فصل مليان طلبة والعدد ثابت، ده اسمه اتزان استاتيكي. طب الفصل له بابين وطالب بيدخل وطالب بيخرج، العدد ثابت رغم ان في فقد واكتساب، بس عشان الفقد قد الاكتساب العدد ثابت. طيب انت تركيز الالكترونات والفجوات ثباته، ثبات ايه بقى؟ عند ثبات درجه الحراره، ثبات ديناميكي، حاله من الاتزان الديناميكي، تسمى اتزان حراري. تسمى ايه؟ اتزان حراري. يبقى دلوقتي عند ثبات درجه حراره البلوره تحدث فيها حاله من حالات الاتزان الديناميكي تسمى اتزان حراري، حيث يكون تركيز الالكترونات والفجوات بيساوي مقدار ثابت. للاسف وقت حلقتنا خلص، ان شاء الله المره اللي جايه هبتدي تاني من عند الفصل 15 عشان ايه نجمع اكبر قدر ممكن يكون متماسك مع بعضه. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.